عبد الرحمن هذا هو عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب. قال الحافظ ابن ماكولة رحمه الله في كتابه الإكمال: لا أعلم في الرواة عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن ثلاثة في نسق إلا هذا. ونقله عنه الحافظ ابن المنير بن ناصر الدين الدمشقي نقله عنه الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي وسلمه، ونقله عنه الحافظ ابن حجر وسلمه. وعبد الرحمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان له بنون ثلاثة كلهم اسمه عبد الرحمن، وإنما يفرق بينهم بالصفة، فيقال عبد الرحمن الأصغر وعبد الرحمن الأوسط وعبد الرحمن الأكبر. وعبد الرحمن لهذا الذي معنا الذي هو جد شيخ الإمام مالك هو عبد الرحمن الأصغر، وهو أبو المجبر. هنا انتبهوا، المجبر هذا لقب، والمجبر اسمه عبد الرحمن، وابنه اسمه عبد الرحمن، وأبوه اسمه عبد الرحمن. نفرق بينهم فنقول شيخ الإمام مالك هو ابن المجبر، وابن عمر بن الخطاب هو أبو المجبر، والمجبر بينهما. والمجبر هذا عبد الرحمن لقب مجبرا. المجبر ما اسمه؟ بني لا، المجبر هو عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب. وإنما لقب مجبرا قالوا لأنه سقط في صغره فانكسر، فأتي به إلى عمته حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، فقيل لها: هذا ابن أخيك المكسر. فقالت: هو والله المجبر، فغلب عليه هذا اللقب. وقيل إنه لقب مجبرا لأن أباه مات وهو صغير، فلقبته عمته حفصة رضي الله عنها مجبرا، لعل الله يجبر كسره بفقد أبيه. وابن المجبر أيضا مات أبوه المجبر صغيرا، فنشأ في حجر سالم بن عبد الله بن عمر، وهو ما قربته له، ما يقرب عبد الرحمن بن المجبر لسالم بن عبد الله بن عمر. لا، لا لا، ما ابن عم، هو ابن عم أبيه. سالم بن عبد الله بن عمر هو ابن عم أبي بن المجبر، أو ابن المجبر هو ابن عم أبيه الآخر. على كل حال رسموها، سيظهر لكم المراتب في الشجرتين. وقلت قد نشأ في حجر سالم بن عبد الله، ولذلك يكثر الرواية عنه، فهو الآن يروي عنه كما في هذا الإسناد. وقد كان عبد الرحمن بن المجبر ثقة كثير الحديث رحمه الله تعالى. نعم.